إطلاق الاسم على الله عز وجل ومناداته به، أما أن يوصف به في أثناء الحديث فهذا استعمل في زمن السلف حتى اليوم. فنحن ما نقول يا ضار ولا نقول يا نافع، وإن كان هو الضار ونافع والنافع، ولا نقول يا موجود لأنه ليس من أسماء الحسنى. فأسماءه الحسنى توقيفية كما ذكرنا ذلك مرارا، بمعنى أن تسمية نتوقف لنسمي الله عز وجل بها على النص في الكتاب وفي السنة، أما إذا لم يأتي بذلك النص فلا ندعو الله عز وجل إلا بأسماء الحسنى. هذا شيء. والتحدث عن الله عز وجل في أثناء الحديث كما سمعتم آنفا شيء آخر، بمعنى صحيح أن الله عز وجل هو ينفع وهو يضر، إن كان صحيحا فلا مانع في أثناء الحديث أن نقول أن الله هو النافع وهو الضر، لكن لا نسميه أسماء نناديه بها ونتقرب بها إليه تبارك وتعالى. نعم. سؤال كان سبق أخبر في درس سابق لكن ربما يكون ما موجود الأخ، يعني أثناء ذلك، ما حكم الأذان في المسجد بالشريط المسجل وهل تصح الصلاة بهذا الأذان؟ ما يصح الأذان، يجب أن يكون من الإنسان العاقل المكلف المتقرب المتعبد إلى الله عز وجل بذلك. أما تسجيل الأذان وتسميع هذا الأذان للناس فهذا من بدع آخر الزمان، هذا من بدع آخر الزمان، وأخشى أنه إن طال بكم عمر أن تدركوا إماما مسجلا. يعني تواصل بالحق وتواصل بالصبر. مثلا إذا كان هناك كان نار إذا قال فذلك والعياذ بالله، فنحن لا نعني بتصفية السنة الوقوف عند هذا، وإنما نقول إن أصل كل التصفيات التي لا بد منها لتعود الأمة المسلمة إلى دينها المصطفى من كل دخيل هو بتصفية السنة. فبعد هذه التصفية أو مع هذه التصفية إذا أمكن لابد من التوجه أيضا إلى تصفية أصول الفقه وأصول الحديث أيضا فيما يمكن من ذلك، وهو شيء لا بأس به كما نعتقد. فإذا نحن ندعو إلى التصفية بأشمل المعاني، ولكن من أين نبدأ؟ نبدأ من تصفية الأصل الثاني من أصول الشريعة ألا وهي الحديث والسنة. هذا جوابنا على ذاك السؤال. رجل وطأ زوجته وهي حائض ولا يملك كفارة وهي ربع ليرة ذهبية وخاصة الذهب يرتفع، فما العمل؟ يتوب إلى الله عز وجل وهازم على أنه يعود. من قال من أئمة المذاهب بعدم سجية الإجماع مع الإحالة للمصدر؟ لا أحد يقول بعدم سجية إلا فرق ضالة بلا شك، أما الأئمة الأربعة وغيرهم فهم يقولون بالإجماع، والإجماع أمر ثابت كما نذكر لكم دائما وأبدا. أما نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة، ليس هذا فقط بل وعلى منهج السلف الصالح، ذلك لأن كل الفرق الإسلامية حديثها وقديمها لا يوجد فيه من يقول نحن لا نحتاج لكتاب السنة، كلهم يقولون هذا، ولكن أهل الأهواء منهم يفسرون نصوص الكتاب والسنة تفسيرا ملتويا حتى يتفق مع أهوائهم. وضربت لكم مرارا القديانية مثلا كفرقة حديثة